والأمر أمرك والخلق خلقك، ونشهد أنك أنت الله الواحد القهار. وأصلي وأسلم وأبارك على إمامي وقائدي ومعلمي وأسوتي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك وحاوته قدرتك، صلاة وسلاما تامين دائمين متعاقبين ما تعاقب الليل والنهار إلى قيام الساعة. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا من كأسه بيديه الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولن نره، ولا تحل بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. معاشر المسلمين الأكارم، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفخر، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوق فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصيامه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين الأكارم، الحمد لله رب العالمين، أن بلغنا رمضان هذا العام. فكم من أناس، كم من أحباب، كم من المسلمين لم يدركوا رمضان هذا العام وصاروا تحت الثرى. فالحمد لله الذي أمد في أعمارنا وأطال فيها وبلغنا رمضان ورزقنا فيه الصيام والقيام وقراءة القرآن وحسن الأعمال بفضل الكريم المنان تبارك وتعالى. فهذه نعمة عظمى ومنة كبرى من الحليم المنان تبارك وتعالى، بلغنا هذا الشهر، هذا الشهر العظيم الذي إذا أقبل نادى مناد من قبل الحق تبارك وتعالى: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أبصر. هذا الشهر العظيم الذي بلغنا الله تبارك وتعالى إياه هو الشهر التاسع في عداد الأشهر الاثنى عشر. إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. شهر رمضان الذي بلغنا ربنا تبارك وتعالى شهر بعث فيه الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والرسول المرتضى صلى الله عليه وسلم، الذي قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. صلى الله عليه وسلم هو الشهر الذي بعث فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر الذي بلغنا رمضان شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، فيه ليلة العبادة فيها خير من 83 سنة. شهر رمضان الذي بلغنا الرحمن تبارك وتعالى هو شهر الانتصارات لهذه الأمة. انتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وفتح الله تبارك وتعالى فيه مكة، وانتصر المسلمون على الصليبيين وعلى المغول وعلى التتار وعلى اليهود في هذا الشهر المبارك. شهر رمضان الذي بلغنا الرحمن هو الشهر الوحيد الذي بينه وبين رمضان الذي بعده تكفر الذنوب وتمحى الخطايا، كما قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. شهر رمضان الذي بلغنا ربنا هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي بلغنا ربنا عز وجل هو شهر الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر العظيم كتب الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصيام كما كتبه على الأمم السالفة، ولكن ولله الحمد ولله المنة أنتم فقط أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين تصومون كما شرع رب العالمين، الذين تصومون كما أراد الله تبارك وتعالى. أما من كانوا قبلنا فقد بدلوا في صيامهم وغيروا وحرفوا في صيامهم، لأن التوحيد لله جل وعلا قد خرج من قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهم الباقون على أمر الله، على الصيام الذي فرضه الله كما أراده الله وكما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحمدوا الرب تبارك وتعالى أن جعلكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلكم من اليهود أو من النصارى الذين فضحهم الله عز وجل في كتابه بعدما بدلوا وحرفوا وأشرقوا مع الله غيره. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فضحهم الله عز وجل يوم بدلوا يوم حرفوا يوم اتخذوا مع الله آلهة أخرى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم يتبرأ عيسى منهم يوم القيامة لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا أما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهم الباقون على العهد الباقون على الميثاق بفضل الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل إن الله ربي وربكم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد فيا معاشر المسلمين نحمد ربنا جل وعلا أن اصطفانا من دون خلقه وجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا ممن يصوم على مراد الله تبارك وتعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ولم يجعلنا من اليهود والنصارى الكافرين وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وبرغم هذا وبرغم هذه المنة وهذا العطاء العظيم نرى من المتمسلمين من يرتد عن إسلامه ويدخل في دين النصارى والعياذ بالله طمست قلوبهم وطمست أعينهم والله تعالى لا يرضى عنه أبدا فالحمد لله الذي بلغنا رمضان هذا الشهر العظيم الذي فيه الصيام لله تبارك وتعالى فعلينا أن نخلص الصيام لله جل وعلا واستمعوا إلى الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا بالله جل وعلا وتصديقا لرسوله صلى الله عليه وسلم واحتسابا للأجر من قبل الله تبارك وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فإذا غفر الله تبارك وتعالى لك الذنب فمآلك إلى أين؟ هل إلى الجنة أم إلى النار؟ بإذن الله جل وعلا إلى جنان الواحد المنان إذا كان الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم يبين فضل صيام النافلة فضل صيام النوافل فيقول صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه ويقول للأمة في شخص حذيفة رضي الله عنه يا حذيفة يا حذيفة من صام يوما يبتغي به وجه الله ثم مات أدخله الله الجنة من صام يوما يبتغي به وجه الله ثم مات أدخله الله الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويقول صلوات ربي وتسليماته عليه ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله نافلة الاثنين الخميس الأيام البيض عرفة عاشوراء ما من عبد يصوم يوما يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم بين وجهه وبين النار 70 خليطا أي 70 عاما. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بين وجهه وبين النار بذلك الصوم مسيرة 100 عام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا صيام النوافل، فما بالكم بصيام الفريضة؟ الصيام لي أنا الله وأنا أجزي به، له جل وعلا كل عمل لك فهو لك، أما الصيام فهو لله الواحد القهار، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، إلا الصيام فإنه لي وأنا أي أنا الله أجزي به. والصيام جنة، الصيام وقاية، الصيام حماية للصائم من الذنوب والمعاصي والآثام. صيامنا يحتاج إلى صيام، صيامنا يحتاج إلى صيام. ليس الصيام بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوات من الفجر إلى غروب الشمس، نريد صيام الجوارح، هذه الأعين التي انطلقت يمنة ويسرى، فانظروا إلى المحرمات أين صيامها، هذه الأذن التي انفتحت على الباطل تسمع المعازف وتسمع القاميات وتسمع كل ما يغضب الرب تبارك وتعالى ويغضب الشيطان، أين صيامها؟ هذا اللسان الذي يجلجل في الغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان، أين صيامه؟ هذه اليد التي تبطش يمنة ويسرى فتلامس النساء وتصافح النساء وتعتدي على حرمات الله جل وعلا، أين صيامها؟ هذه القدم التي تسير بصاحبها إلى المعاصي والمنكرات والمقاهي في نهار رمضان وفي ليالي رمضان، أين صيامها؟ هذا القلب ذاك الفؤاد، أين صيامه؟ وهو يتذكر في هذا وفي ذاك. وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزنا وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والقدمان تزنيان وزناهما الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أين صيام الجوارح؟ إن العبرة من الصيام التقوى، والله عز وجل قال في كتابه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والسبب أن تصلوا إلى مرتبة التقوى التي أرادها الله عز وجل لكم. والتقوى هي الخوف من الجليل، الخفنا من الله تبارك وتعالى في ليلنا وفي نهارنا، والعمل بالتنزيل، هل حكمنا كتاب الله في بيوتنا على نسائنا على بناتنا على أولادنا على أنفسنا؟ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. هل نحن نرضى بالقليل؟ لا ورب الكعبة. إن الشغل الشاغل للمسلمين أو للسواد الأعظم من المسلمين في هذا الزمان كيف يتحصلون على الأموال، ولا يهم إن كان من حلال أو كان من حرام، المهم أن تصل الأموال إلى أيدي المسلمين. هل رضينا بالقليل؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك حتى لا تبتلي نعمة الله عليك، حتى لا تبتلي نعمة الله عليك. لو نظرت إلى من هو دونك في المال والصحة والعيال والأعمال لقلت الحمد لله رب العالمين. أما لو نظرت إلى من هو فوقك في المال والصحة والعيال والأعمال لسخطت على الله رب العالمين ولاتهمت الرب تبارك وتعالى بالظلم، وحاشا وكلا، وبه تصل إلى سخط الله تبارك وتعالى. أما إن أردت أن تنظر نظرة الحق ففي العبادة، ففي الإيمان، ففي الإسلام، ففي الإحسان. انظر إلى من هو أفضل منك في طاعة الرحمن، انظر إلى من هو أفضل منك في الصيام والقيام وقراءة القرآن. ألم يكن الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ أين تنافسنا في طاعة الله جل وعلا؟ أين تنافسنا في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين تنافسنا في الحق؟ إذا تنافس المسلمون تنافسوا بالدنيا وباطلها، وهذه مصيبة. ماذا تركنا من أفعال اليهود والنصارى والهندوس والمجوس من أهل الدنيا الذين لعنهم الله عز وجل في كتابه ولعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته؟ فيا معاشر المسلمين، من الله تبارك وتعالى علينا بإدراك رمضان. فإن كنا قد ضيعنا رمضان فيما مضى فلنستغل رمضان هذا لعل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، لعل ملك الموت إذا نزل بنا نزل ونحن على طاعة آمنا مكر الله. والله إذا سرنا في شوارع المسلمين في رمضان ما رأينا اختلافا قبل رمضان. النساء هن النساء، الكاسيات العاريات، المائلات المميلات، رؤوسهن كاسنة البخت العجاب. والله لا يدخلن الجنة، والله لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمسيرة كذا وكذا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. صنفان من أمتي لم أرهما بعد، رجال معهم صياف كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء على النساء أن يستمعن إلى كلام الحبيب المصطفى، وعلى الرجال أن يستمعوا إلى كلام الحبيب المصطفى. فإن الهلاك إذا نزل على الرجال والنساء والأطفال. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأزمة البخت العجاب، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمسيرة كذا وكذا. فيا أيها الرجل، يا من عندك غيرة على دينك قبل على نسائك، إن كان عندك غيرة على الإسلام والمسلمين فالزم زوجة زوجتك وابنتك بالحجاب الشرعي. إن البنطال الذي نراه في شوارع المسلمين ما هو إلا وسيلة من وسائل نشر الفاحشة في الذين آمنوا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذي رضي لابنته وزوجته أن تسير هكذا يحب أن تنفجر الفاحشة في الذين آمنوا فله العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. وربك عز وجل يعلم ما كان وما سيكون لو كان كيف كان يكون. يسمع ويرى، يراك أيها الأب ويراك أيها الأم ويراك أيها الأخ ويراك أيها الأخت، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أين حياؤنا من الله جل وعلا؟ يا من تحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. والله نساؤنا، والله نساؤنا أشد تبرجا وسكورا من نساء اليهود والنصارى. والله لا يرضى الله عن نسائنا بهذه الهيئة ولا عن بناتنا بهذه الهيئة. والله عز وجل يقول محذرا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أقي نفسي وأقي أهلي. من هم أهلي؟ من هم أهلي؟ أليست الزوجة من أهلي؟ أليست اليمنى من أهلي؟ أليس الولد من أهلي؟ أليست الأخت من أهلي؟ وهكذا هلم جرا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها، وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ضيقت علينا حياتنا بسبب الذنوب والمعاصي. قلنا إذا دخل رمضان تحشم النساء، احتجب النساء، أطاع الرجال الرب تبارك وتعالى والحبيب المصطفى، ولكن رأينا الحال قبل رمضان هو هو الحال في رمضان. فما الفرق؟ أين التقوى؟ أين الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل؟ أيها الأب، يا من سمحت لأحبابك أن يخرجن هكذا، أما تذكرت الموت؟ تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهدكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب مكشوف الغطاء. إذا ما قال لي ربي عبدي: أما استحييت تعصيني؟ أما استحييت تعصيني وتخبر الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا، قلق الأحشاء حيرانا، النار تكثر من غضب ورب العرش غفانا. أيها الأب، أيتها الأم، أيتها الفتاة المسلمة التي تحافظ على صلاة التراويح، أرأيتم من المهاد لعباد الله أن تأتي الفتيات لصلاة التراويح وهن يرتدين البنطال الجنس؟ كيف يسجدن وكيف يرقان وكيف يقن؟ والله تبارك وتعالى مطلع عليهن. اتقوا الله يا نساء الأمة، اتقوا الله يا رجال الأمة، اتقوا الله يا شباب الأمة. والله كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. نزل بنا الضنك ونزل بنا الهم ونزل بنا الغم، وتكاملت علينا قوى الشر من كل مكان بسبب ذنوبنا. قلنا إن في رمضان مجال لتغيير الواقع، ولكن إلى الآن لم يتغير شيء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. منذ أيام فيضانات عارمة تضرب الصين التي اشتغلت في كل شيء وعملت كل شيء إلا شيئا واحدا، إلا توحيد الله تبارك وتعالى. فهي دولة ملحدة. ماذا فعل الله بها؟ ألوف مؤلفة ماتت بالفيضانات. باكستان البلد المسلم الكبير العظيم، فيضانات أبادت قرى ومدن عن آخرها. من قبل زلازل، فيضانات، سيول، ماذا ننتظر؟ أليس في ذلك العبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ ماذا ننتظر؟ أننتظر أن يقع بنا الهلاك؟ والله لا قيمة لنا نحن العرب، لا قيمة لنا نحن العرب. وأقولها العرب وأنا أعي ما أقول، ولا أقول نحن المسلمين. لا قيمة لنا نحن العرب إلا بالإسلام، إلا بالدين، إلا بالتمسك بأحكام القرآن الكريم وسنة وهدي الحبيب الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ودليلنا على ذلك، وأنا أحذر نفسي وأحذركم وأحذر المسلمين في كل مكان، عن أم المؤمنين زينب بنت الحكم رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله. من الذي يقول؟ من المبزوع؟ إنه رسولكم صلى الله عليه وسلم الذي كان يخاف من الله جل وعلا، الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. المبزوح من؟ الذي قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم والأصح صلوا عليه. الذي قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة والأخر. أنا أول شافع ولا مشفع ولا طاهر. أنا أول من يدخل الجنة ولا طاهر. وما فقراء المسلمين؟ هذا مبزوع خائف وجل يدخل على زينب رضي الله عنها يرفع لواء التوحيد لله جل وعلا، يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويل للعرب، لم يقل ويل للمسلمين، ويل للعرب من شر قد اقترب. والله إن الشر قد وقع ولم يقترب، وقع. ويل للعرب ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رسم ياجوج وماجوج مثل هذه، واشار بالالهام والتي تليها. تعجبت زينب، خافت زينب، قالت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون، انهلك نحن العرب وفينا الصالحون؟ قال نعم، اذا كثر الخبث، اذا كثر الخبث، اذا كثر الخبث هلكت الامه، صالحها في صالحها، صالحها في صالحها. ان عذاب الله اذا وقع لا يفرق بين محسن وفاسد. فيا معاشر المسلمين، فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل وصلنا الى مرتبه التقوى بصيامنا؟ هل تغيرنا في هذه الايام عما كنا عليه قبل رمضان؟ نرجو ونامل ونسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يهدينا سواء السبيل. اللهم اهدنا سبل السلام، ومتعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد نساءنا، واهد بناتنا، واهد أولادنا، واهدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. معاشر المسلمين الاكارم، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه بالسر والنجوى، واعلموا ان ربكم جل وعلا في غنى عنكم وعن عبادتكم. يا عبادي، انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقياس إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم، أعمالكم أحصيها لكم، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، إن ربي لا يضل ولا ينسى. أنت تنسى الذنب، أنت تنسى الخطيئة، أنت تنسى المعصية، أما رب إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فلنبادر معاشر المسلمين إلى إصلاح بيوتنا من الداخل فإن أعداء الأمة قد نصبوا الشباب لإيقاع هذه الأمة وبخاصة في رمضان ودوا لو تذكرون هذا ما يريدونه من أمة محمد أفلام فاحشة مسلسلات ماجنة مسرحيات هابطة أغاني ساقطة وسائل إعلام تحارب الله جل وعلا وتحارب رسوله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يضيعوا عليكم صيامكم فبالله عليكم فوتوا عليهم هذه الفرصة حتى لا نقع في حبالهم وحتى لا نحشر معهم لتتبعن سنن من كانوا قبلكم حذو الخبزة بالخبزة شفرا بشفر وذراعا بذراع ولو دخلوا جحرهم لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن القوم إن أردت التقليد فقلد حبيبك المصطفى ورسولك المجتبى ونبيك المرتضى وأنت يا أخت الإسلام إن أردت التقليد فقلدي خديجة، قلدي عائشة، قلدي زينب، قلدي حفصة، قلدي سودة، قلدي أم الحكم، قلدي فاطمة خلدي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته فلماذا نذهب طارة لليهود وطارة للنصارى وتركنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وآل بيته والله إننا في أمس الحاجة إلى رحمة الله جل وعلا وكما بينت لا ينفع الله صيامنا ولا قيامنا ولكن ينفعه التقوى منكم التقوى منا يحبها الله تبارك وتعالى ويحبها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيا معاشر المسلمين فلنبدا جميعا وانا اولكم نبدا من بيوتنا فنطهر بيوتنا من الرجس من كل ما يغضب ربنا تبارك وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم فإن فعلنا ذلك في رمضان وفقنا الله عز وجل فيما بعد رمضان ورمضان مجال طيب وفرصة عظيمة للتغيير فمن كان مدخنا عليها أن يقلع عن التدخين في رمضان وتكون هذه وسيلة حتى يترك التدخين مع رمضان والذي كانت متبرجة سافرة عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتلتزم الحجاب وعلى الذي كان مفرطا في آل بيته عليه أن يعود إلى الله جل وعلا وأن يأخذ من رمضان العبرة والعظة إن أراد أن يغفر الله تبارك وتعالى له في هذا الشهر الكريم أليس كلنا يأمل أن نكون من عرفاء الله تبارك وتعالى في كل ليلة من ليالي رمضان فكيف نرجو هذا من الحليم المنان ونحن نعطيه في بيوتاتنا وفي أهلنا رمضان فرصة للتغيير فكل من كان مقصرا في النوافل قبل رمضان عليه أن يستفيد في رمضان وبعد رمضان من كان مقصرا في حفظ القرآن وفي تعليم القرآن وفي قراءة القرآن قبل رمضان هذا مجال للتغيير عظيم في رمضان ولله الحمد والمنة فاحمدوا الله أن بلغكم رمضان أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل كل ما قلت خالصا لوجهه تعالى من غير رياء ولا سمعة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من هادانا، وانصرنا على من عدانا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بكل من خالف كتابك يا رب العالمين، وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد المسلمين لتحكيم كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقهم للحكم بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على شعوبهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والبلاء يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل صالح أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حب المساكين، اللهم إنا ربط بقومنا فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل حظنا الجوع والعطش من الصيام، ولا تجعل حظنا التعب والسهر والنصب من القيام. اللهم اغفر لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اختم لنا ربنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، وتجاوز ربنا عما فات من رمضان من ذنوب ومعاصي، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.